يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. حتى يهاجروا

وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. والله غفور رحيم. يا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم أفواههم. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولو كره المشركون.